ذكر التوابين من آحاد الأمم الماضية، توبة أصحاب الغار. أخبرنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي، أخبرنا أبو الحسن بن العلاف، أخبرنا أبو القاسم ابن بشران، أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم ابن علي الكندي، أخبرنا أبو بكر محمد ابن جعفر السامري، حدثنا نصر بن داود ابن مهران، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون إذ أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت عليهم في غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم باب الغار. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوه بها. فدعوا الله عز وجل، فقال بعضهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأة وصبيان، فكنت أرعى عليهم، فإذا رحت إليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإنه نأى بي طلب الشجر، فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، فجعلوا يتضاغون عند قدمي، فلم أزل كذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجل النساء، فطلبت إليها نفسها، فأبت علي حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني استأجرت أجيرا، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضته عليه فتركه ورغب عنه، فثمرته حتى اشتريت به بقرا ورعاءها، فجاءني بعد حين فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، فقلت: انطلق فخذ تلك ورعاءها، فأخذها وذهب، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرجها الله عنهم. توبة الكفل. قال محمد بن جعفر: وأخبرنا عبد الرزاق ابن منصور الضرير، حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط. قال: فلم تفعلين هذا ولم تكوني فعلتيه قط؟ قالت: حملتني عليه الحاجة. قال فتركها، ثم قال: اذهبي والدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: غفر الله للكفل. توبة العابد والمرأة البغي. أنبأنا الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الإمام، أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم، قال: أخبرنا محمد بن علي بن عمير، أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله الفامي، أخبرنا محمد بن أحمد المرواني، قال: حدثني محمد بن المنذر شكر، قال: حدثني الفضل بن عبد الله الباهلي، أخبرنا إبراهيم ابن الأشعث، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي كعب صاحب الحرير عن الحسن، قال: كانت امرأة بغي لها ثلث الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، وإنه أبصرها عابد فأعجبته، فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مئة دينار، ثم جاء إليها فقال: إنك أعجبتني، فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مئة دينار، فقالت له: ادخل، فدخل، وكان لها سرير من ذهب، فجلست على سريرها، ثم قالت له: هلما. فلما جلس منها مجلس الخاتن ذكر مقامه بين يدي الله، فأخذته رعدة، فقال لها: اتركيني أخرج ولك المئة دينار. قالت: ما بدا لك؟ وقد زعمت أنك رأيتني فأعجبتك، فذهبت فعالجت وكددت حتى جمعت مئة دينار، فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت. فقال: فرقا من الله ومن مقامي بين يديه، وقد بغضت إلي فأنت أبغض الناس إلي. فقالت: إن كنت صادقا فما لي زوج غيرك. فقال: دعيني أخرج. فقالت: لا، إلا أن تجعل لي أن تزوج بي. قال: لا، حتى أخرج. قالت: فلي عليك إن أنا أتيتك أن تتزوجني. قال: لعل. فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلده، وارتحلت تائبة نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده، فسألت عن اسمه ومنزله، فدلت عليه، فقيل له: إن الملكة قد جاءتك. فلما رآها شهق شهقة فمات وسقط في يدها، وقالت: أما هذا فقد فاتني، فهل له من قريب؟ قالوا: أخوه رجل فقير. قالت: فإني أتزوجه حبا لأخي. فتزوجته، فنشر الله منهما سبعة أنبياء. توبة القصاب. أخبرنا الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن الجامع ابن غنيمة بن البنا، حدثنا أبو السعدات أحمد بن أحمد المتوكلي، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا محمد بن نشيط الهلالي، حدثنا بكر بن عبد الله المزني، أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه، فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى، فتبعها فراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، لأنا أشد حبا منك لي، ولكني أخاف الله. قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه. فرجع تائبا، فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه، فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل، فسأله، قال: ما لك؟ قال: العطش. قال: تعال حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. قال: ما لي من عمل؟ قال: فأنا أدعو وأمن أنت. قال: فدعا الرسول وأمن هو، فأظلتهم سحابة حتى انتهوا إلى القرية، فأخذ القصاب إلى مكانه ومالت السحابة فمالت عليه، فرجع الرسول فقال: زعمت أن ليس لك عمل، وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت، فأظلتنا سحابة ثم تبعتك، لتخبرني ما أمرك. فأخبره، فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه. توبة صاحب الرغيف. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد، حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن شبل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، حدثنا أبو عثمان عن أبي بردة قال: لما حضرت أبا موسى الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. كان رجل يتعبد في صومعة أراه 70 سنة لا ينزل إلا في يوم واحد. قال: فشبه أو شب الشيطان في عينه امرأة، فكان معها 7 أيام أو 7 ليال، ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا، وكان كلما خطى خطوة صلى وسجد. فآواه الليل إلى دكان عليه 12 مسكينا، فأدركه الأعياء فرمى بنفسه بين رجلين منهم، وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة أرغفة فيعطي كل إنسان رغيفا. فجاء صاحب الرغف فأعطى كل إنسان رغيفا، ومر على ذلك الرجل الذي خرج تائبا فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا، فقال له المتروك: ما لك لم تعطني رغيفي؟ فقال: تراني أمسكت عنك، سل هل أعطيت أحدا منكم رغيفين؟ قالوا: لا. فقال: والله أعطيك الليلة شيئا. فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه، فدفعه إلى الرجل الذي ترك، فأصبح التائب ميتا. قال: فوزنت 70 بالـ7 ليال فرجحت الليالي، فوزن الرغيف بالـ7 ليال فرجح الرغيف. فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. توبة راهب من بني إسرائيل. أخبرنا أبو الحسن علي بن عساكر البطائحي، أخبرنا الأمين أبو طالب اليوسفي، أخبرنا ابن المذهب، أخبرنا القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن مغيث بن سمي قال: تعبد راهب من بني إسرائيل في صومعة 60 سنة، فنظر يوما في غب سماء فأعجبته الأرض، فقال: لو نزلت فمشيت في الأرض ونظرت فيها. قال: فنزل معه برغيف فعرضت له امرأة فتكشفت له، فلم يملك نفسه أن وقع عليها، فأدركه الموت على تلك الحال. قال: وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات. قال: فجيء بعمل 60 سنة فوضع في كفة. قال: وجيء بخطيئته فوضعت في كفة فرجحت بعمله. قال: وجيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. توبة عابد من العبدة. أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن محمد الخطيب الأنباري، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو علي بن صفوان، أخبرنا ابن أبي الدنيا، حدثنا المثنى بن معاذ العنبري، حدثنا أبي عن شعبة عن منصور عن إبراهيم أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها، فذهب فوضع يده في النار حتى نشت، أي احترقت وجفت. توبة ذي الرجل. أخبرنا محمد، أخبرنا علي بن محمد، أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران، أخبرنا الحسين بن صفوان، أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثني محمد بن الحسين عن موسى بن داود عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته، فمكث بذلك زمنا طويلا، فأشرف يوما فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها، فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقة، فقال: ما هذا الذي أريد أن أصنع؟ ورجعت إليه نفسه وجاءته العصمة فندم. فلما أراد أن يعيد رجله في صومعته قال: هيهات هيهات، رجل خرجت تريد أن تعصي الله تعود معي في صومعتي، لا يكون والله ذلك أبدا. فتركها والله معلقة من الصومعة، تصيبها الرياح والأمطار والشمس والثلج حتى تقطعت فسقطت. فشكر الله عز وجل له، فأنزل في بعض الكتب وذو الرجل يذكره بذلك. توبة برخ العابد. وذكر ابن البراء في الروضة: أنبأنا الفضل بن حازم، حدثني يوسف بن عزولة، حدثني مخلد بن ربيعة الربعي عن كعب قال: قحطت بنو إسرائيل على عهد موسى عليه السلام، فسألوه أن يستسقي لهم، فقال: اخرجوا معي إلى الجبل. فخرجوا، فلما صعد الجبل قال موسى: لا يتبعني رجل أصاب ذنبا. فانصرف أكثر من نصفهم، ثم قال الثانية: لا يتبعني من أصاب ذنبا. فانصرفوا جميعا إلا رجلا واحدا أعور يقال له برخ العابد. فقال له موسى: ألم تسمع ما قلت؟ قال: بلى. قال: فلم تصب ذنبا؟ قال: ما أعلمه إلا شيئا أذكره، فإن كان هذا ذنبا رجعت. قال: ما هو؟ قال: مررت في طريق فإذا باب حجرة مفتوح، فلمحت بعيني هذه الذاهبة شخصا لا أعلم ما هو، فقلت لعيني: أنت من بين بدني سارعت إلى الخطيئة، لا تصحبيني بعدها. فأدخلت أصبعي فقلعتها، فإن كان هذا ذنبا رجعت. فقال موسى: ليس هذا ذنبا. قال له: استقي يا برخ. فقال: قدوس قدوس، ما عندك لا ينفد، وخزائنك لا تفنى، وأنت بالبخل لا ترمى، فما هذا الذي لا تعرف به؟ اسقنا الغيث الساعة الساعة. قال: فانصرف يخوضان الوحل. توبة العبد العاصي. وروي أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام، فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا كليم الله، ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث. فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم 70,000 ويزيدون. فقال موسى عليه السلام: إلهي، اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك، وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشايخ الركع. فما زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة. فقال موسى: إلهي، إن كان قد خلق جاهي عندك فبجاه النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تبعثه في آخر الزمان. فأوحى الله إليه: ما خلق جاهك عندي، وإنك عندي وجيه، ولكن فيكم عبد يبارزني منذ 40 سنة بالمعاصي، فنادي في الناس حتى يخرج من بين أظهركم فيه منعتكم. فقال موسى: إلهي وسيدي، أنا عبد ضعيف وصوتي ضعيف، فأين يبلغ وهم 70,000 أو يزيدون؟ فأوحى الله إليه: منك النداء ومني البلاغ. فقام مناديا وقال: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر. فقام العبد العاصي فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحدا خرج، فعلم أنه المطلوب. فقال في نفسه: إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بني إسرائيل، وإن قعدت معهم منعوا لأجلي. فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله وقال: إلهي وسيدي، عصيتك 40 سنة وأمهلتني، وقد أتيتك طائعا فاقبلني. فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب. فقال موسى: إلهي وسيدي، بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ فقال يا موسى: سقيتكم بالذي منعتكم. فقال موسى: إلهي، أرني هذا العبد الطائع. فقال يا موسى: إني لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني يا موسى. إني أبغض النمامين فأكون نماما. توبة شاب مسرف على نفسه. وعن وهب بن منبه قال: كان في زمن موسى عليه السلام شاب عات مسرف على نفسه، فأخرجوه من بينهم لسوء فعله، فحضرته الوفاة في خربة على باب البلد. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إن وليا من أوليائي حضره الموت، فأحضره وغسله وصل عليه، وقل لمن كثر عصيانه يحضر جنازته لأغفر لهم وأحمله إلي لأكرم مثواه. فنادى موسى في بني إسرائيل فكثر الناس، فلما حضروه عرفوه، فقالوا: يا نبي الله، هذا هو الفاسق الذي أخرجناه. فتعجب موسى من ذلك، فأوحى الله إليه: صدقوا وهم شهدائي. إلا أنه لما حضرته الوفاة في هذه الخربة نظر يمنة ويسرة، فلم ير حميما ولا قريبا، ورأى نفسه غريبة وحيدة ذليلة، فرفع بصره إلي وقال: إلهي، عبد من عبادك غريب في بلادك، لو علمت أن عذابي يزيد في ملكك وعفوك عني ينقص من ملكك لما سألتك المغفرة، وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت. وقد سمعت فيما أنزلت أنك قلت: إني أنا الغفور الرحيم، فلا تخيب رجائي. يا موسى، أفكان يحسن بي أن أرده وهو غريب على هذه الصفة، وقد توسل إلي بي وتضرع بين يدي وعزتي؟ لو سألني في المذنبين من أهل الأرض جميعا لوهبتهم له. لذل غربته يا موسى، أنا كهف الغريب وحبيبه وطبيبه وراحمه. توبة رجلين من بني إسرائيل. أخبرتنا شهدة ابنة أحمد ابن الفرج الإباري قالت: أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن أحمد ابن محمد ابن طلحة، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله الحنائي، أخبرنا ابن السماك، أخبرنا أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي، أخبرنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار عن معبد الجهني، عن أبي العوام سادن بيت المقدس، عن كعب الأحبار قال: انطلق رجلان من بني إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم، فدخل أحدهما وجلس الآخر خارجا، فجعل يقول: ليس مثلي يدخل ببيت الله وقد عصيت الله، فكتب صديقا. قال: وأصاب رجل من بني إسرائيل ذنبا، فحزن عليه وجعل يجيء ويذهب ويجيء ويقول: بما أرضي ربي، بما أرضي ربي، فكتب صديقا. توبة عاص من العصا. أخبرنا الشيخ أبو الفرج فيما كتب إلي به، أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم، أخبرنا محمد بن علي بن عمير، أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله القاضي، حدثنا محمد بن أحمد المرواني قال: حدثني محمد بن المنذر، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن زيد عن ربيعة بن عثمان التيمي قال: كان رجل على معاصي الله تعالى، ثم إن الله أراد به خيرا وتوبة، فقال لزوجته: إني لملتمس شفيعا إلى الله تعالى. فخرج إلى الصحراء فجعل يصيح: يا سماء اشفعي لي. يا جبال اشفعي لي، يا أرض اشفعي لي، يا ملائكة اشفعي لي. فأدركه الجهد فخر مغشيا عليه، فبعث الله إليه ملكا فأجلسه ومسح رأسه وقال له: أبشر، فقد قبل الله توبتك. قال: رحمك الله من كان شفيعي إلى الله عز وجل. قال: خشيتك شفعت لك إلى الله تعالى. توبة الخارج من القرية الظالمة. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت، أخبرنا طراد بن محمد الزينبي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانت قريتان إحداهما صالحة والأخرى ظالمة، فخرج رجل من القرية الظالمة يريد القرية الصالحة، فأتاه ملك الموت حيث شاء الله عز وجل، فاختصم فيه الملك والشيطان، فقال الشيطان: والله ما عصاني قط. فقال الملك: إنه خرج يريد التوبة. فقضي بينهما أن ينظر إلى أيهما هو أقرب، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، فغفر له. توبة من قتل 100 نفس. أخبرنا أبو بكر بن النقور، أخبرنا أبو طالب اليوسفي، أخبرنا أبو علي ابن المذهب، أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، أن عبدا قتل 99 نفسا فعرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال: بعد قتل 99 نفسا؟ قال: فانتضى سيفه فقتله به فأكمل به 100. ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك فيها. قال: فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال: فقال إبليس: أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا. قال همام: فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: فبعث الله عز وجل له ملكا فاختصموا إليه، ثم رجع إلى حديث قتادة قال: فقال: انظروا إلى أي القريتين كان أقرب إليها فألحقوه بأهلها. قال قتادة: فحدثنا الحسن أنه لما عرف الموت احتفز بنفسه، فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة، فألحقوه بأهل القرية الصالحة. توبة لص من بني إسرائيل. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد الحداد، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن إسحاق، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني محمد بن يزيد ابن خنيس عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن عيسى عليه السلام مر هو ورجل من بني إسرائيل من حوارية بلص في قلعة له، فلما رآها اللص ألقى الله في قلبه التوبة. قال: فقال لنفسه: هذا عيسى بن مريم عليه السلام روح الله وكلمته، وهذا حواريه، ومن أنت يا شقي لص بني إسرائيل قطعت الطريق وأخذت الأموال وسفكت الدماء؟ ثم هبط إليهما تائبا نادما على ما كان منه. فلما لحقهما قال لنفسه: تريد أن تمشي معهما؟ لست لذلك بأهل، امشي خلفهما كما يمشي الخطاء المذنب مثلك. قال فالتفت إليه الحواري فعرفه، فقال في نفسه: انظر إلى هذا الخبيث الشقي ومشيه وراءنا. قال فاطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوبهما من ندامته وتوبته ومن ازدراء الحواري إياه وتفضيله نفسه عليه. قال فأوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم أن مر الحواري ولص بني إسرائيل أن يأتنفا العمل جميعا، أما اللص فقد غفرت له ما مضى لندامته وتوبته، وأما الحواري فقد حبط عمله لعجبه بنفسه وازدرائه هذا التواب. توبة ثلاث بنات من البغايا وغواة قرية. أخبرنا المبارك بن علي، أخبرنا أحمد بن الحسين بن قريش، أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي، أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا الدقاق، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله، حدثنا ابن عائشة، حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثني حسن أبو جعفر قال: كان لقمان الحبشي عبدا لرجل جاء به إلى السوق يبيعه، قال: فكان كلما جاء إنسان يشتريه قال له لقمان: ما تصنع بي؟ فيقول: أصنع بك كذا وكذا. قال: حاجتي إليك ألا تشتريني، حتى جاء رجل فقال: ما تصنع بي؟ قال: أصيرك بوابا على بابي. قال: أن تشترني. قال فاشتراه وجاء به إلى داره. قال: وكان لمولاه ثلاث بنات يبغين في القرية، وأراد أن يخرج إلى ضيغة له، فقال له: إني قد أدخلت إليهن طعامهن وما يحتجن إليه، فإذا خرجت فأغلق الباب واقعد من ورائه ولا تفتحه حتى أجي. قال فقلنا له: افتح الباب، فأبى عليهن فشججنه فغسل الدم وجلس، فلما قدم سيده لم يخبره. ثم عاد مولاه بعد الخروج فقال: إني قد أدخلت إليهن ما يحتجن إليه، فلا تفتحن الباب. فلما خرج خرجنا إليه فقلنا له: افتح الباب، فأبى فشججنه ورجعنا فجلس. فلما أن جاء مولاه لم يخبره بشيء. قال: فقالت الكبيرة: ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله عز وجل مني، والله لا أتوبن. قال: فتابت. فقالت الصغرى: ما بال هذا العبد الحبشي وهذه الكبرى أولى بطاعة الله عز وجل مني، والله لا أتوبن. فتابت. فقالت الوسطى: ما بال هاتين وهذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله عز وجل مني، والله لا أتوبن. فتابت. قال: فقال غواة القرية: ما بال هذا العبد الحبشي وبنات فلان أولى بطاعة الله منا؟ فتابوا إلى الله عز وجل وكانوا عوابد القرية. توبة صاحب فاحشة. أخبرنا أبو منصور جعفر بن الدامغاني، أخبرنا محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أخبرنا أبو علي الجازري، أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري، حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي، حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن كعب الأحبار أن رجلا من بني إسرائيل أتى فاحشة فدخل نهرا يغتسل فيه، فناداه الماء: يا فلان، أما تستحي؟ ألم تتب من هذا الذنب وقلت إنك لا تعود فيه، فخرج من الماء فزعا وهو يقول لا أعصي الله. فأتى جبلا فيه 12 رجلا يعبدون الله عز وجل، فلم يزل معهم حتى قحط موضعهم، فنزلوا يطلبون الكلى، فمروا على ذلك النهر، فقال لهم الرجل أما أنا فلست بذاهب معكم. قالوا لما؟ قال لأن ثم من قد اطلع مني على خطيئة فأنا أستحي منه أن يراني. فتركوه ومضوا، فناداهم النهر يا أيها العباد ما فعل صاحبكم؟ قالوا زعم أن له هاهنا من قد اطلع منه على خطيئة فهو يستحي منه أن يراه. قال يا سبحان الله، إن أحدكم يغضب على ولده أو على بعض قراباته، فإذا تاب ورجع إلى ما يحب أحبه، وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحب فأنا أحبه، فأتوه فأخبروه واعبدوا الله على شاطئ. فأخبروه فجاء معهم فأقاموا يعبدون الله زمانا. ثم إن صاحب الفاحشة توفي، فناداهم النهر يا أيها العباد والعبيد الزهاد، غسلوه من مائي وادفنوه على شاطئي حتى يبعث يوم القيامة من قربي. ففعلوا ذلك به، وقالوا نبيت ليلتنا هذه على قبره نبكي، فإذا أصبحنا سرنا. فباتوا على قبره يبكون، فلما جاء وجه السحر غشيهم النعاس، فأصبحوا وقد أنبت الله على قبره 12 ثروة، وكان أول ثرو أنبته الله عز وجل على وجه الأرض. فقالوا ما أنبت الله هذا الشجر في هذا المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه. فأقاموا يعبدون الله عز وجل على قبره، كلما مات رجل دفنوه إلى جانبه، فماتوا بأجمعهم. قال كعب فكان بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم.